سلام الله عليه أنه قال من كانت له إلى ربه جل جلاله حاجة فليطلبها في 3 ساعات، ساعة في الجمعة وساعة نزول الشمس حين تهب الرياح وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة ويصوت الطير، وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر، فإن ملكين يناديان هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل يعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من طالب حاجة فتقضى له. أجيب داعي الله واطلب الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإنه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض، وهي الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بين عباده. فتوكلوا على الله وصلوا لربكم ركعتين ليعطيكم الله سؤلكم. نعم، ومن الذين أعطاهم الله سؤلهم ولبى دعاهم وقضى حاجتهم هو سويد بن عمرو بن أبي المطاع، وكان شريفا كثير الصلاة، تقدم بين يدي الغريب أبي عبد الله وهو ينادي: أقدم حسين اليوم تلقى أحمدا وشيخك الحبر عليا ذا الندى، وحسنا كالبدر وافى الأسعدا، وعمك القار من همام الأرشدا، حمزة ليث الله يدعى أسدا، وذا الجناح تبوأ مقعدا، يا جنة الفردوس في جنة الفردوس يعلو صعدا، قاتل قتال الأسد الباسل، بالغ فالصابر على الخطب النازل حتى سقط بين القتلى، وقد أدخن بالجراح فلم يزل كذلك وليس به حراك، حتى سمعهم يقولون: قتل الحسين، قتل الحسين، قتل الحسين. تحامل هذا الرجل وأخرج سكينا من خفه، جعل يقاتل عن حرم رسول الله، فقتل دون النساء. وويلاه وويلاه وعوح مولاك الخدار حتى تصرع فوق الثرى وبعدهم راحت عزيز ذات الرسالة ميسرة بذل وارواح العزيزة والثنى ودون الخيام ويا مظل الخدر خاليه جنت عليه اللئام انها بذاك الخدار وتيسرت ذيك الايتام ذيك مسلوبة التراب معفرة ويلي وزينب تحن والمدامع فوق وجنتها تسيح تصيح يا ليوث الحريبة على الخيم هجمة الخيم والمصيبة عقب ساعة وجثتكم تبقى طريحة على التراب مجزرة ما ادري امشي ويا اليتامى لا اضل ويا الاجزاء ولا رحت ما ادري شباري الحرم لازم لعبة بهالفيافي وروسكم عني بعاد ريتني تقضت ايامي ولا شفت اللي جرى بالامس يبرى الضعينة بالفضل ظنوة علي نور خي حسين يا ضي وكل مصيبة تنسلي هالسحر ما بغير والي بهالعيال محيرة ويش بس بهالسفر صارت الفجعة اخسرت كل عزي وجلالي وخسرت كل عزوتي واللي يزيد الحزن لا وبيه تصعب لاعتي شمتت العدوان بيا وروسها المشهرة بعد عز حجالها تسبى ومنهن القلائد تقسم زمن مضى لم تدر ما معنى السبا حتى إذا سبيت تسب وتشتم يا الله فارج عنا بها وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها يا فرجا عاجلا كلمحا بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران